أيها المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية السلام، تحية المحبة، تحية الفضيلة، تحية هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المواطنون، أحدثكم الآن من مسجد السلطان في مدينة حماة، مدينة أبي الفداء. ويقع مسجد السلطان في مدينة حماة في منتصف البلد. هذا الجامع الذي بناه السلطان بدر الدين الحسن شقيق الملك أبي الفداء من ملوك حماة الأيوبيين في أوائل المئة الثامنة للهجرة النبوية الشريفة، وهو المسجد الرسمي الذي تأمه الهيئة الرسمية في الأعياد والمناسبات الدينية. ومن منارته الشاهقة تعطى إشارة التوقيت لجميع مساجد البلد. وأرى أمامي الآن آية الكرسي محفورة على واجهة المحراب بخط كوفي قديم، وفي جدار المنبر الشرقي حجر أخضر مستدير الشكل، وهي من الأحجار الأثرية القديمة جدا. أيها المواطنون، الآن ننقل لكم تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم للمقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

Burn out.

بئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا الحساب.

وَأَمَّا خلقنا الإنسان في الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها المواطنون، كأن مدينة